أي اختلفتم، فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر. فيا ليت حظي من 4 ركعات متقبلات. باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى النبي بشراب فشربه. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى، أي ذاهبان غدوة، وهما غاديان من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نطيح حضر الرقم من هذا اللي شغل والله كنا 4 أرقام لا أعرف من هذا. إذا ما رحت الاهتمام الشركة وغدا سيدي وعندما نبدأ بالبث وبعه خارج التغطية سيدي ونأخذ بس ونأخذ نت من هنا خلاص هو علمت من هنا يعني إذا يشتغل من الآن حط الخارج التغطية. ولكن سيدي إذا وضعت لك يا خارج التغطية إذا اتصل أحد عليك اليوم ماضي ما نريد إحنا اتصال في المساء أقصد سيدي عاد بالمساء نفتح من نطلع من هنا يعني أفضل على الدرس القادم سيدي أفضل أنت بس الدرس الذي سيأتي نعم بس خلنا نشوف هذا نحضر خلاص في برامج ما نحضر الله يعني نفس الرقم كله نفس الرقم لا هاي شركة في تحرير مشاركة إنشاء برنامج حضر هذا المتصل حضر هاي بعد ما يتصل أبدا لا يموت وعليكم السلام حي الشيخ ما شاء الله اللهم احفظه وارفعه وانفعه بخير عظيم عميم. نحمد الله اليك نعم مولاي فلا جناح علي أن يطوف بهما. ما فهمت تفسير ابن عائشة كانت ذلك يعني كان بالجاهلية يطوفون بذلك فسأل كيف أنهم يفعلون وقد كانوا يفعلون فبين لهم مثلا أنه كان يطاف واضح الذي يطوف ويسعى بين الصفا والمروة. أنا نسمي سعي أفضل شيء. ما يحتاج وضوء. والطواف بالكعبة يحتاج إلى وضوء. لأن قال لعائشة افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا قول أحناف. ماذا قول الجمهور؟ خلاف لابن عثيمين وبعض الجمهور قال لا يشترط، لأن ضعف رواه مال الطواف في البيت صلاة إلا أن الله حل به الكلام. والحديث هذا صحيح حتى إن كان ضعيف. إذا كان ضعيف هذا الحديث، فقوله للسيدة عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي دل على أن الطهارة للبيت فرض. لا واجب، الراجح أنه واجب. ليس الوضوء صد للطواف لا تتسعي. أي واجب؟ واجب. الوضوء السري بين الصفا والمروة شيخ لا يشترط له، لا يشترط للسعي بين الصفا والمروة الوضوء. بس هنا يقول هنا حكم هنا هل هو سنة السعي؟ نقول له السعي لا تواجه السعي. نعم نعم. أما الطهارة فهي نعم ليست واجبة للسعي. أما الطهارة للبيت يعني لو فرضنا واحد أثناء السعي وانتقل وضوءه ما عليه شيء، لكن عند الطواف لابد أن يذهب يتوضأ ثم يعود ويبني على ما. نعم. الذي جاء متمتع في إثنان المرة وحول المرة وفصل على تكتين عندما ينهي أعمال الحج يبقى في ذمته، لا بد أن يعتزل. تعتزل هنا سيدنا ليس على السبيل التعقد مباشرة، يبقى في ذمته لا بد أن يعديه. شوال تقعد للحجة هذا على رأي الجميع، الأمر متفق على نشر الحج هذا أي أحسن. أشهر الحرم أربعة، هذه ثلاثة متوالية ورجب، وهذه أشهر الحج. يعني من أراد الحج يعني إذا واحد في رمضان يذهب من الآن حتى يحج ويذهب في رمضان متمتع ما يصح هذا. أشهر الحج أي أحسن، هو من مقاصد الأشهر الحرم أشهر الحج حتى الناس بعد الحرم ماذا يأتينا الصفر؟ لماذا تبي الصفر؟ لأن الدياف تصفر، تذهب ناس إلى الغزو والانتقام وإلى القتال. فهي أشهر الحرم بالفعل بالحجة ومطافة ورجاء. نعم. أما أشهر الحج تبدأ من شوال. شوال تبدأ من شوال قبل. نعم. نعم لأن المحرم بعد الحج. قد تقول لي لماذا وضعت هكذا؟ حتى يصير عندهم يعني المحرم يصير عندهم ساحة للرجوع إلى أهليهم. يعني سمي من أجل الحج يعني قبل وبعد شهر قبل الحج وشهر. لا مو إذا نقتصر فيه فقط للحج. يقول لماذا لم تحرم فقط على الحج فقط؟ لماذا القتال؟ نقول من أجل من ضمن مقاصدها التزكية، أن الإنسان يتفرغ في أربعة أشهر للعبادة والتزكية حتى ثلث حياته يقضيها هكذا، ثلثين البقيتين سينقلب إليهما من التزكية شيء كثير. حتى أنت يقول أن أشهر الحج هناك أشهر الحج حتى يعود. عملي. طواف السعي طواف الحج وطواف المحرم يجمع مع طواف الوداع ويسعى له. هو ما عندنا عبادتين يجمعان في عبادة حججنا، لكن الطواف لم نقص طواف الإفاضة إلا مع طواف الوداع. قالوا تؤجلونه تؤجلونه مع طواف الوداع. حينما تعبد الله يا سيدي اعبد الله على بصيرة. نعم هذا الأصل، لكن فأشرف المعارف معرفة الله. وربما قال يعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليش؟ لتعلم. فما ليس لدينا في الشريعة أبدا عبادتان يجمعان في عبادة. ما عدنا انطيني انطيني بس اعطيني مثال. انت دخلت يعني تجمع سنة تحية المسجد مع سنة الظهر القبلية او السنة الثانية، ومن قال لك هذا جمع؟ يعني تأتيهما بعبادة واحدة خطأ. إذا تأتيهما بعبادة نويتهما كليهما بطلة الأولى والثانية وكأنك لم تفعل. والتشريك بين العبادات يبطلها، وقد نص على ذلك ابن حزم وغيره من المحققين. لكن أنت الآن لما تدخل إلى المسجد هذا، أو إذا أنت الآن ذهبت إلى ما ناوي لا تحج ولا تعتمر الآن، وعندك سورت مؤتمر حول يتعلق الثورة، يكرمون أهل الثورة ويكرمون، ورحت أنت المؤتمر ورحت تصلي صلاة المغرب أو العصر في الحرم، ما السنة حينما تدخل الحرم؟ أن تطوف بالبيت سبعا. لماذا؟ لأن هذه عبادة، عبادة الطواف، فتبدأ بالعبادة بها. لا لما تذهب إلى المسجد مكان عبادة، أول ما تبدأه العبادة سواء صليتها فريضة أو سنة قبلية أو سنة صافية، المهم أن أنت تشغل المحل بالعبادة. مسألة الطواف الحديث يقول ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. إذا أنت ما عندك طواف شو تسوي؟ تطوف طواف الوداع وتسمي طواف الوداع، لأن أنت لابد أن تطوف منه. أما إذا أخرته فمو معنى أنك قد جمعت طوافين في طواف محل، أبدا. أنت قد أخرت هذا حتى ماذا جعل آخر عهدك بالبيت الطواف. أنت لو فرضنا أبو اليسر طلبك 100 ليرة والأخ طلبك 100 ليرة تجي انت تذبح مره واحده تقول اراها للجماعه كل واحد يطلب يمشي الحال، هاي نفس الحال. فما عندنا في الشرع عبادتان يجمعان ابدا. واضح ولا هو سقط طواف ركن سقط يعني؟ مو انت نفهم يعني من قلت لك عباده الله بالعلم تعادل عبادات كثيره فقط حرفيه وعمليه. ليش امر النيه له شيء؟ يقول ابن بطان قال وجدت ابن ابي جمره له شرح مجلد على صحيح البخاري من اروع ما يكون كل قضايا تربويه. قال وجدت من الفقهاء من لو تفرغوا لتعليم الناس امور النيات يقول فهو من اهم ما يكون، وما دخل على الناس ما دخل الا لعدم معرفتهم مقاصدهم في اعمالهم. اسم الكتاب والله نسيت اسمه، هو شرح صحيح البخاري بن ابي جمره وفاته 762 يمكن نزهة القلوب او نزهة الكلى يعني نسيت اسمه بالضبط. ابن جمره في اثنين واحد تابعي واحد متاخر ولا لا لا لا لا غير اسم يعني مو ابن ابي جمره. في ابن ابي جمره في الترتيب لا فقط شرح البخاري من علماء القرن الثاني شرحه مجلدات انتقى اشياء منتقاه. لا يعرف أبو حمزة نصر بن عمران الضبعي كان مترجم، هذا المخرج يعني كلام باللغة الأردية فكان مترجم. الجمع بين النوايا بعمل واحد يبطلها. هذا شيخ إذا شاف إنسان أراد أن يفضل طبعا وأنا وفي قلبي إن الله عز وجل مثلا شافي هذا مو جمع، هذا يسموه تعظيم النية. هذه التي قال فيها الإمام أحمد النيات تجارات العلماء، النيات تجارات العلماء. لا هو الفعل، هو الفعل. أنت الآن أذن المؤذن صلاة الفجر تفضل تأتي إلى الجامع تنوي الخطى تنوي تجلس الملائكة تدعو لك تنوي باعتبار محل عبادة حتى يشغل ولا يكون فارغ تنوي يعني لما الناس تشوفك وانت بهيئتك وبطريقتك من باب الدعوة الى الله تعالى تنمن تنتفع عاية. وهكذا كلما عظم الانسان النية كلما عظم اجره. هنا لما قال ابن مبارك رب عمل صغير اي وهكذا. طيب سيدي الواحد دخل المسجد يعني يريد ان يصلي السنة قبل الصلاة السنة القبلية، هل تفضل من سنة تحية المسجد ام تصلي سنتين يعني؟ وهي يعني لو فرضنا صلى تحية المسجد والسنة القبلية هذا حسن، لو فرضنا صلى فقط السنة القبلية تجزع، لأن هو المهم أنه لا يجز. ولذا لو فرضنا جاء ووجد الصلاة مقامة يصلي لأنه خلص وما جلس حتى صلى ركعتين، يعني المهم أنه يبدأ محل العبادة بالعبادة. ماذا هو المقصود؟ لأجل أن بدء العبادة، بدء محل العبادة بالعبادة من تعظيم شعائر الله. والله أعلم. لا لا هو اولا يكون بالعمرة ثم اليوم الثاني يكون بالحج. اي هذا اسمه عبادة صغيرة دخلت في عبادة كبيرة. احترام البيت اللهم عمرة وحج ولا يجوز. ليس جمع عبادتين في عبادة، عبادة صغيرة دخلت في عبادة كبيرة. لا مصطلح لا تسلم هنا ما لا صنع، يعني سيؤدي سيدفع وجب عليه الهدي أدخل الصغير بالكبير، لأنه يريد أن يعمل العملين فعمل العملين، ولأنه لم يتكلف شيء زائد دفع. لكن هو ليس هذا السؤال. لو أنا الآن أفتي بأن الغسل يوم الجمعة فريضة وإنسان مجنب، يعني هل يكفي فقط يعني فقط الجمعة يعني أنه فقط الغسل؟ يعني هناك من يرى أنه يعني فقط الغسل ويدخل فيه غسل الجمعة باعتبار يعني على رأي جمهور القائلين بأنها سنة، ولكن أنا بالنسبة لي ما أحسس إلا أنوي الغسل إذا كنت جنبا. تقول الغسلين إذا كان جنبا؟ أيوه أنوي الجناب وأنوي الغسل. هي راجح أنه واجب، لأنه سبعة أحاديث صحيحة صحت في هذا. الساعة الثالثة يا سيدي. من حكى هذا من رواية الحسن البصري عن سمرة، ولم يسمع منه هذا الحديث، لأنه لم يسمع منه سبع حديث حقيقة. رواية الحسن البصري عن سمرة.